نعم رفع عن أمة جميع، هذا استشكال واضح، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم ضعيف صححه الألباني بلفظ آخر، هذا اللفظ رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره ضعيف، لكن إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما أكره عليه صحيح. طيب وقول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا في صحيح مسلم قال الله قد فعل خلاص. طب النسيان مرفوع، نعم نقول يا أخي الحكم له متعلقان، متعلق في الدنيا ومتعلق في الآخرة. كيف؟ متعلق الدنيا هو ظاهر الحكم وما يتعلق به فعل العباد، ومتعلق الآخرة هو الإثم والعقاب. مش وضح؟ أوضح. حينما جاء الرجل فصلى وقف أمام الله بغير وضوء، هذا ذنب ولا ليس بذنب؟ ذنب عظيم، من أعظم الذنوب أن تقف أمام الله غير طاهر، هذا ذنب عظيم جدا. فحينما سلم قال والله كنت ناسي، يقول لا رفع عن أمة الخطأ والنساء، هذا الذنب رفع عنك لأنك إيه؟ كنت ناسي. لكن يقول له صلاتك صحيحة ولا أعد الصلاة؟ وضع وأعد الصلاة. يبقى متعلق الدنيا لابد أن يحدث، ومتعلق الآخرة باق، متعلق الآخرة الذنب يرفع، عفوا الذنب يرفع، لكن متعلق الدنيا إعادة الصلاة لابد. تعالى في مسألة فيه. حينما وقف رجل فمسك السكين وذبح دجاجة أو ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليه، ماذا فعل هذا الرجل؟ ارتكب ذنبا عظيما كبيرا. كيف يمسك بسكين وهو عبد لله ويذبح مخلوقا من مخلوقات الله وهي الدجاجة ولا يذكر اسم الله؟ هذا ذنب، ذنب عظيم جدا. لكن لما يقول والله نسيه يقول له ايه؟ رفع عنك هذا الذنب. لكن آكل منها ولا لا آكل؟ يقول له ايه؟ لا تأكل، لأنها يشكل أخر أعمش، لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليك. الأخ يقول قل الله عز وجل لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليك. نعم لو واحد ذبح ذبيحة ولم يذكر اسم الله عليه، لا أنا أكل منها ولا هو يأكل منها، أصبحت ميت. هو هذا هو السؤال، أصبحت ميت. أما التسمية فهي واجبة على أكل اللحم وعلى أكل الفطير وعلى أكل الرز وعلى أكل المحشي كمان، صح ولا لا؟ يعني التسمية على الأكل كله، هذا أثناء الأكل، لكن أثناء الذبح نعم. أمر الثالث صلوا على رسول الله. قلنا أن الأمور التي ينبغي فعلها في الصلاة التدبر فيما تقول وتقرأ، فإما أن تبدأ بالتوجه وإما أن تبدأ بتعظيم الله عز وجل فتقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يعني تعالت عظمتك، الجد هو العظمة وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإن شئت افتتحت بتطهير القلب والابتعاد عن الذنوب والخطايا فتقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، هذا بالنسبة للذنب الذي لم تفعله، يعني يا رب باعد بيني وبين الزنا والفسق والفجور والسرقة وغض وإطلاق البصر وترك الصلاة، كل الذنوب دي باعد بيني وبينها كما باعدت بين المشرق والمغرب. فمن التوفيق، من التوفيق أنك تروح تسرق فلا تستطيع، تعد في الأمور إن ربنا بيحبك، ومن الخذلان انك تروح ترتشي تلاقي الامور ميسره لك والعياذ بالله، هذا خذلان. هذا بالنسبه للذنب الذي لم تفعله، اما الذنب الذي فعلته ماذا تقول؟ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي التي ايه؟ تكفها، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، لان النقطه السوداء في الثوب الابيض تظهر، نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، والثلج والبرد، وفي رواية بالثلج والماء البارد، الثلج والماء البارد. نعلم ان الماء الساخن يطلع البدع اكثر من الماء الايه؟ البارد. لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد وادوات اخرى والماء البارد؟ هذا الاشكال طرأ على ذهن رجل في القرن السابع الهجري، طرأ على ذهن أحد علماء المسلمين وهو ابن القيم عليه رحمة الله. ابن القيم عليه رحمة الله يحكي أيام ما كان في القلعة، كان مسجون في القلعة من شيخ الإسلام ابن تيمية. أنتم تعلمون أن بلدنا دائما تكرم العلماء، فما من عالم إلا ويأخذ مجاملة أو تكريما، وشيخ الإسلام ابن تيمية أدخلوه السجن. قالوا ليه؟ كان أيامها شيخ الإسلام رحمه الله كان رجلا يقول كلمة الحق ولا يخاف في الله لومة لائم، وكان الجماعة اللي حول السلطة من العلماء صوفية، واحد شيخ طريقة، واحد خليفة، واحد منسب للرسول نسب زور وبرهان وهكذا. فهؤلاء احتوش السلطان وخلوه دخل شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى السجن. لكن للأسف الناس خارج السجن أبوا ألا يفتيهم أحد إلا شيخ الإسلام، فقالوا خلاص، فتحوا الباب وأصبحت الرقع تأتي إلى شيخ الإسلام في السجن بالفتاوى وهو يكتب الجواب، وتخرج الرقع إليه ولا يثقون إلا في فتواه وعلمه وتقواه وورعه. فلما تكاثرت شعبيته قالوا إيه، في جماعة في اسكندرية كانت مشهورة آنذاك اسمها الإسماعيلية، جماعة من الجماعات الصوفية وفرقة من الفرق العتية، وكانت هذه الفرقة تبغض شيخ الإسلام جدا لأنها كانت باطنية خبيث، وكانت تتمنى لو تتمكن منه فتقتل. فالسلطان يخاف أن يبوء بدمه، فقال ما إحنا ننقله إلى سجن الإسكندرية، ودير سجن الإسكندرية قريب من نفسه، فنقلوه إلى سجن الإسكندرية. ثم قالوا له يعني من أجل حقوق الإنسان ومن أجل أن إحنا نخفف عنك سنترك الباب مفتوح لمن أراد أن يزورك أو أن يستفتيك. ويمكرون فيمكر الله والله سلام، وهم يتمنون في قرارة أنفسهم أن يدخل عليه أحد من أولئك القول فيغتاله يقتله، وبعدين يتكلموا شوية في الجرائد أو كذا، مسكين هذا الرجل قتلوه المجرمون الإرهابيون، فعل وفعل وفعل وانتهى. كما يحدث في كل الدول لما واحد سياسي يريد أن يتخلص من سياسي آخر منافس له، يخلي واحد يقول لا ونحقق في القضية ونحقق في المهلبية، وتموت القضية وتمشي المهلبية. فتحوا الباب لمصر على مصراعيه، فأول ما جاءه شيخ الطريقة الإسماعيلية كان يبغض شيخ السمجد، فجاء ليناظره في السجن فقال له إنك لا تعترف بالكرامة والولاية. قال كيف وقد ثبتت الكرامة والولاية لكثير من الصحابة؟ فقال يا أحمد، اسمه أحمد بن عبد الحميد تميم، يا أحمد إذا كنت تعترف بالكرامة والولاية فأنا ولي ولي كرامات، فينبغي أن تتبع طريقتي. قال له شيخ الإسلام ما هي كراماتك؟ قال من أعظم كراماتي أن المريد من مريدي يناديني وإن كان في أقصى أقطار الأرض، فإذا بي أرى لوحا من زجاج في الهواء يكتب فيه فلان يناديك فأقول لبيك فصوتي يصل إليه. فقال له شيخ الإسلام هذه دلالة على أن طريقتك باطلة. كيف؟ قال لأن هذا من الشيطان، والشيطان الذي يساعدك في هذا، وهذه دلالة على أنك صرت أخا من إخوان الشياطين وأنه يساعدك. فقال له كيف ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم أنا أطلب منك طلبا واحدا، إذا رأيت هذا اللوح الزجاجي فاقرأ آية الكرسي وصرره، فإن ثبت اللوح كما هو فهي من الله، وإن اختفى اللوح واختفى الكلام فهي من الشيطان. بل وأفعل. فذهب الرجل فاستنجد به أحد المريدين فإذا باللوح أمامه، فقرأ آية الكرسي فذهب، فعلم الرجل أنه من الشيطان. فجاء هذا الشيخ شيخ الطريقة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فتاب على يديه وترك الطريقة، وأتى بالطريقة وأهلها جماعات وجماعات ليتوبوا على يد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكر. لا نريد أن نستطرد الخلاصة. يقول ابن القيم عليه رحمة الله فلما قرأت هذا الحديث ذهبت إلى شيخ الإسلام، كان هو في زنزانة وشيخ الإسلام في زنزانة، وفي الراحة بيطلعوا يقعدوا مع بعض شوية، فجاء في الراحة وذهب إلى زنزانة شيخ الإسلام ابن تيمية فقال يا شيخ يا شيخنا هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه واغسلني بالماء البارد، ونحن نعلم أن الماء الساخن أشد تطهيرا للبقع والوساخات من الماء البارد. قال يا محمد، اسم محمد شمس الدين بن القيم، يا محمد انظر إلى فهم العلماء، أما تعلم أن المعصية تكون لها جمرة في القلب واشتعال في الوجدان فلا تطفأ إلا بالماء البارد؟ سبحان الله، المعصية لا تكون لها جمرة في القلب. شوف الولد اللي بيحب ومش طال ينام على اليمين مش طال ينام على الشمال يقول لك نار نار يا حبيبي نحبك نار وفراقك نار وبعدك نار وقربك نار وكل نار في نار ويذهب يوم القيامة إلى النار كل نار في نار. والعياذ بالله الولد ينام ماسك على اليمين مفيش على الشمال مفيش حط دماغه على المخدة المخدة فوق دماغه ينزل تحت السرير يطلع من قبل مفيش شيء لا يأتي النوم نار هذا النار الذي عافانا الله وإياكم منه بحلاوة الإيمان ولذة اليقين وغض البصر عن محارم الله لابد أن يطفع بالماء البارد. فإذا افتتحت الصلاة تبدأ مستعيذا بالله عز وجل من الشيطان تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ يعني ألتجئ بالله وأستعيذ به من الشيطان والله عز وجل يعيذك على قدر استعاذتك به. يعني مثلا أنت الآن وجدت أسد سيأكلك فقلت يا فلان الحجر أدركني من هذا الأسد أدركني من هذا الأسد وبتشرط فيجي وقت فلان حضنك ومخبيك لكن انت وقفت قدامك يا فلان يا فلان خذني يا رجل من قدام الأسد تقول يا خليه ياكلك. هذا مثل الرجل الذي يقف أمام الله ويقول أعوذ بالله من الشيطان وهو مش هم أعوذ بالله من الشيطان. مثل الرجل الذي يقف يمشي في الشارع فيرى امرأة فالشيطان يقول له انظر والملك يقول له غض بصرك يقول ينظر يقول أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان. فبقدر لجوئك إلى الله عز وجل واستغاثتك به واستكانتك بين يديه فإن الله عز وجل يعيذك من هذا الشيء. ثم تبدأ في الفاتحة وقبل أن تبدأ فيها لابد أن تعلم أن الفاتحة أخي المسلم أعظم سورة في كتاب الله أعظم سورة أعظم من سورة البقرة من سورة النساء إلى آخر السورة أفضل سورة في كتاب الله بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. واعلم أيضا أن الفاتحة السبع المثاني ما تنطق بها فيها بآية إلا ويرد الله عز وجل عليك في عليائه وكبريائه. آية آية كل آية يرد عليك يقول آية يرد عليك. ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة يعني الفاتحة وهذا يسميه العلماء من باب تسمية الشيء بجزئه نصف تعيد في رقبة وانت طبعا مش هتعتق الرقبة وتسيب الإيدين والرجلين يعني عتقه عبدا كامل. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. الله شوف ربنا سبحانه وتعالى ربنا يذكرك يقول عبدي حمدني. ده لو واحد فيه قال لك ده الرئيس ذكرك أمام مجلس الوزراء وقال أنا أعرف فلان من المنصورة من مكان كذا اسمه كذا وكذا من عائلة كذا ورجل طيب لطرت من الفرح فما بالك ورب العزة جل شأنه يذكرك في الملأ الأعلى ويقول حمدني عبدي. فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين يعني يا رب لا أعبد إلا أنت ولا أستعين إلا بك قال الله هذا بيني وبين عبدي فقط يعني أنا أعلم أن هو يعبدني وحدي ولا يعبد معي الدرهم أو الدينار يستعين بوحدي ولا يستعين بالأغيار. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم ثلاث طرق طريق النبيين وهو طريق الإسلام والطريق طريق المغضوب عليه وهم اليهود الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه فغضب الله عليه والطريق الثالث طريق النصارى وهم الضالين الذين عبدوا الله على ضلال. فمن عرف الحق ولم يتبعه عنادا وهوى ادعى عارف ان الربا حرام لكن يحاول ويداور ويخرج من شذوذ الاقوال عشان يبيح الربا فهؤلاء غضب الله عليهم ان فيهم شبه من اليهود. والذين عبدوا الله على ضلال مثل الصوفية وغيرهم فيهم شبه من النصارى. فانت تستعيذ بالله عز وجل من كلا الفريقين وتطلب الطريق الاول طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا طريق المغضوب ولا طريق الضالين. فحينها يرد الله عز وجل عليك قائلا: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما شاء. هذا تنبيه. يعني الآن يقولون كثير من الأخوات أو بعض الأخوات المستمرات والمنتقبات يأتينا إلى المسجد لسماع العلم، وإنما تقول إحداهما للأخرى: إني طبخت كذا واشتريت كذا وكذا، إلى غير ذلك من الأمور التي تمنع الناس من سماع العلم وكذا. فأقول على الأخوات الكريمات أن يلتزمن الصمت عند سماع العلم، وأن يقرن مجالس العلم، وإلا فلتجلس المرأة في بيتها ولتتقي ربها عز وجل، إنها لا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لحاجة، وهي قد خرجت لحاجة. وإذا أرادت أن تتكلم عن الطبيخ وغيره من هذه الأمور فليكن له مكان آخر، وإن كان علم الطبخ من العلوم الضرورية لحياة المرأة لتتقي كل امرأة ربها عز وجل. وفيها هذا إن الذين بالإشارة يقوم، ولم نضطر إلى مسك العصا، فإننا نقول بأن المرأة المسلمة يكفيها أن تتنبه أن هذا لا يجوز شرعا، وأن تتقي ربها عز وجل وتنسب إلى العلم. أيها الأحباب، لكثرة الأسئلة فسوف أختصر الموضوع اختصارا، فأقول بعد ذلك: تقرأ السورة بترتيل، ولتعلم أن كل كلمة ينبغي لك أن تقرأها بتفهم. فمثلا سوف أدور على بعض معاني الفاتحة سريعا، فأقول: حينما تقول الحمد لله رب العالمين تتذكر وتتصور نعم الله عز وجل عليك، نعم الله عليك منذ كنت في بطن أمك، ونعمة الإسلام ونعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الهداية إلى غير ذلك من النعم، ثم تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، تتذكر رحمة الله عز وجل بك في الدنيا والآخرة، ثم تقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، تتصور أنك واقف أمام الله عز وجل في يوم الدين، يوم المحاسبة، يوم القيامة، والصحف تتطاير والكل لا يدري إلى الجنة أم إلى النار، ثم تقول مالك يوم الدين. وبعد ذلك تقول إياك نعبد وإياك نستعين، عازما ألا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا به. فإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فلتكن صادقا في هذا الدعاء حتى يوفقك الله عز وجل لمثل هذا الطريق. ثم تقرأ بعد ذلك السورة بترتيل وتأنن، ثم تركع بخشوع. والعجيب أن رب العزة تبارك وتعالى أمرك أن تكرر هذه الكلمة عند الركوع أيضا. ربما يكون الشيطان قد شغلك أثناء قراءة الفاتحة والسورة، فإذا جئت تركع تذكر نفسك مرة أخرى فتقول الله أكبر وتركع، أي الله أكبر من أي شيء أنشغل به. فإذا ركعت قلت سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، يعني يا ربي أنت العظيم وأنا الحقير، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت الغني وأنا الفقير، أنت العزيز وأنا الذليل. ثم ترفع قائلا سمع الله لمن حمده، يعني يستجيب الله لمن يحمده. فحينها تقول ربنا لك الحمد، أي تحمد الله عز وجل لكي يستجيب لك. ثم تسجد، تسجد بخشوع. والله يا إخوان لو عرفنا معنى الخشوع ومعنى السجود حقا ما شغلنا الشيطان في الصلاة. لو جاء رجل وأعطاه 10 ملايين جنيه وقال لك أنت راجل كبير مسكين، خذ 10 ملايين جنيه واسجد لي سجدة، ماذا تصنع؟ ترضى؟ لا أظنك ترضى ولو أعطاك الدنيا كلها أن تضع جبهتك على الأرض لغير الله سبحانه وتعالى. أنت تأتي طواعية وبلا إكراه فتضع هذه الجبهة على الأرض، أرفع شيء فيك تضع على الأرض لمن؟ لله. والله إنها لمنتهى الذلة ومنتهى الاستكانة، والعبد كلما أذل نفسه لله رفعه الله. قال تعالى واسجد واقترب، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا سجدت فقل سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وأنت في أحط موطن، في أقل موطن، في أدنى موطن تتذكر الأعلى سبحانه وتعالى، فتقول سبحان ربي الأعلى، يعني يا ربي أنت الأعلى وأنا الأدنى، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت الغني وأنا الفقير، أنت العزيز وأنا الذليل، سبحان ربي الأعلى. وإن شئت قل سجد وجهي للذي خلقه فصوره فشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. ثم قد يشغلك الشيطان أيضا فتقوم من السجود مكبرا الله أكبر، ثم تجلس بين السجدتين قائلا رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، أو تقول رب اغفر لي وارحمني وعافني

اللي مالك؟ لان انا ممكن اصلي تمام واقيم الليل واقرا قران بس اجي اطلع من جيبي ذنب يوم ذنب. ففعلا حينما تخرج صدقه وتتصدق بها ما تقولش انا معيش فلوس، لا، انت معك جنيه طلع بريد، ربنا غني عن اللي تحته وغني عن المليون جنيه بتاعت الغني، نعم، لكن هو عاوز يعرف انت تعمل ايه بس، واختبر نفسك فقط. يعني ما فيش فضل الواحد مثلا يتبرع ب 100 جنيه على واحد يتبرع ب 2، لا، قد يكون يتبرع ب 100 افضل من اللي يتبرع ب 100 جنيه. مساله الزياده والنقصان لا، المساله هي مساله اختبار القلوب وابتلائها. يقول يحدث التفاؤل بصيغه دائمه في الصلاه، فما الحل؟ المتفائل في الصلاه مسؤول والشيطان مسيطر عليه بلا شك، ما فيهاش كلام ولا نزاع. التفاؤل في الصلاه انت مع الشيطان والشيطان معك، فبتعمل ايه؟ تقول اعوذ بالله من الشيطان. يعني لو جاك الشيطان في قلب الفتحة تطلع الفتحة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جاك في التشهد تطلع التشهد تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جاك في الركوع كذلك. لكن بعض الإخوة قال أنا بقطع التشهد أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يجيني الشيطان برضه، وأقطع الفتحة وأقول ويجيني الشيطان برضه، أقول له لا، يبقى المكنة خربانة. مش ممكن، مش ممكن أبدا. الإنسان لو عنده سيارة وبيعرضها يعرض هذه السيارة على الذي صنعها 5 مرات في اليوم ويبص فيها المهندس صيانة كل يوم 5 مرات، تتوقع أن السيارة دي تخرب؟ لا يمكن، لا يمكن أن تتعطل. لكن لو جه وحطها ووقفها قدام الورشة وفتحها ومشى، وقفها قدام الورشة وفتحها ومشى، يبقى ممكن تخرب ولا ممكن؟ ممكن تخرب. كذلك أنت يا أخي الكريم الشيطان بيأتيك، ليه بيأتيك؟ الشيطان هذا زي الذباب، والذباب لا يصطنع إلا على الكمامة، فأنت قلبك فيه زبالات من المعاصي والذنوب، فالذباب يتلمع تجي تمسك منشا وتمشى الذباب. الذباب هيعمل ايه؟ هيجي برضه تمشي هيجي، لكن لو انت شلت الزبالات دي ونضفت المكان الذباب هيجي ولا لا؟ خلاص انت يبقى انت تطهر قلبك من الذنوب التي هي قوت الشيء. ولذلك يقولون لو ان رجلا امامه حله، هذا السؤال سالني ايام زمان ايام ما كنت في الكليه، اعطوني تربيه عملي في مدارس البنات، عفوا في دبلوم التجاره قسم بنين وقسم بنات. المهم قدر الله عز وجل ودخلت مره للبنات، فبنت بتقول لي يا استاذ انت بتكلمنا عن الحجاب، كلم الشباب عن غض البصر، ان احنا بنمشي في الشارع والشباب يعاكسون. فقلت يا بني لو ان امامك حله فيها لحم وحولها مجموعه من الكلاب او القطط تريد ان تنهش من هذه اللحم، ومعك غطا، تغطي الحله وتطرد الكلاب ولا تسيب الحله مفتوحه وتطرد القطط والكلاب؟ قالت لا اغطي الحل. قلت لها خلاص. هذه البنت لو تحجبت ولم يظهر منها شيء خلاص. ولقد يقول اخ عنده منزل وفيه ورثه ولا استطيع ان اعطي الورثه حقهم، لا املك شيء من الملك يدي غير فوت اولادي ولقد كتبت لهم حقوق مستوفيه، فانا خائف من هذا، هل يجوز ان اواصل في البيت على المشاع الى اخره؟ الجواب لا أجل. ما هي العوامل التي تساعد او تعين على قيام الليل؟ في رساله غير اسماء الامور المسيره على قيام الليل رجع. جعلنا الله ايها الشيخ جعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فاستمعون احسن، امين يا رب العالمين. صليت انا واخ في جماعه وعندما سلم الامام واردنا استكمال الصلاه اراد الاخ ان اكون له ماموم وصليت وراه مأموم، فما حكم هذه الصلاة؟ هذه من المسائل التي تختلف فيها الفتوى قبل الفعل وبعده. قبل الفعل لا يجوز، لا يجوز ان احنا فهمتم السؤال؟ لم تفهمونه. اقول امام صلى وسلم وقام مجموعة من الناس يكملوا ركعتين من فضل الله، فتقدم واحد منهم يأمه، واضح؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز، هذا لم يثبت عن السلف. لكن لو فعله جي قال لي انا فعلت ذلك اعد الصلاة ولا لا اعد؟ أقول له لا تعد الصلاة، فإن ما فعلته صحيح على القيام. مسألة عودة شرح بس هذا لا يجوز، لا تفعله، لكن إن فعله من المسألة التي تختلف فيها الفتوى قبل وبعد الصلاة. هل يجوز صلاة في المسجد في قبر؟ لا يجوز، قولا واحدا. إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببت مثلي. يقول دعاء الأخ متوفي لقد دعوت له. ما الحكم في الأخذ من اللحية وما حكم حلقها؟ حلقها حرام لا يجوز. حلقها حرام لا يجوز، والأخذ منها في خلاف، والذي تميل إليه النفس أنه لا يجوز. الأخذ ما فوق القبضة في خلاف، في خلاف العلماء. أما الأخذ ما دون القبضة بدون خلاف لا يجوز. لو كان الوضوء ينفي الذنوب لكان الناس يفعلون الحرام ثم يتوضؤون بعد فعل الحرام. هذا لم يفهم من المحاضرة شيء. يقول أرجو من فضيلتكم أن تفيدنا في الآية. إذا كان هذا الدعاء بقراءة سورة ياسين على النمط الصحيح، على هذا النمط الصحيح ورد بالسنة أم هو اجتهاد من بعض الإخوة؟ يقول تقرأ أربع مرات بعد صلاة الصبح. حاضر. وقبل طلوع الفجر وعند قراءة سورة ياسين تكرر كلمة هذه الكلمة 7 مرات، ذلك تقدير العزيز العليم 14 مرة، سلام قولا من رب رحيم 7 مرات، ومش عارف الكلمة الثانية 12 مرة. هذا الفعل مبتدع لم يثبت في السنة، وفعله بدعة. أنا طالب في المرحلة الثانوية وفقك الله، فقد عرفت أن ابنة العم والعمة وبنت الخال والخالة يحرم عليهم مجالستهم ومخاطبتهم، ويحرم عليهم كذلك أن يتكشفن عليك، ولكن في عائلتنا يعرفون هذا الكلام ولكن لا يعملون به، وإن فعلت أنا وغيري يقولون أنت متزمت ومش مضبوط وهو غلط وأخاف أنها درتم. يعني واحد يقول إن هو عارف أن مصافحة بنت عمه وابنة خاله لا يجوز، لكنه إن فعل ذلك قالوا له أنت متزمت ومتعصب، وهل معنى ذلك أن يهجرهن؟ الصواب أنك تتحمل أن يقال عليك متعصب ومتزمت، لأنه قد قيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وكاهن ومجنون، ورغم ذلك ثبت على الحق الذي هو عليه. حكم اتباع المأموم في اتباع الإمام في الزيادة أو النقص. يعني الإمام قام للركعة الخامسة، إذا قام الإمام للركعة الخامسة وأنت متيقن لا تقم، لا تستقم، لا تقم معه ركعة، لا تقم، هذا قول الشيخ الإسلام، تظل جالس حتى يأتي بالركعة كاملة، ثم أنت مخير بين أمرين، إما أن تسلم وتنوي المنفرة، أو أن تظل جالسا حتى يجلس الإمام فيسلم وتسلم معه. هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. أما من قاسها على القيام بالتشهد الأوسط حديث المغيرة في سنن أبي داود فهو قياس غير صحيح، إن هذا قيام إلى زائدة والثاني قيام إلى واجب. لا، إذا قام معه جاهلا ليس باطل. طيب ماشي، أنت تنتظر، فإذا سير سهوا تسجد معه. يعني لو فرضنا أنني جئت في الركعة الثانية والإمام سهى في الركعة الأولى، فصليت خلف الإمام ثلاث ركعات لم يسجد الإمام فيهن، ثم أتم الإمام صلاته فسجد للسهو، ماذا أصنع؟ أسجد مع الإمام. هذا إن سجد قبل السلام، إذا كان في الصلاة فأسجد قبل السلام فأسجد مع الإمام. أما إن كان في الصلاة زيادة فسوف يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، الله أكبر، فماذا أصنع أنا؟ أتم صلاته ولا أتابعه؟ إذا كنت لم أستتم قائما تابعته، وإذا استتممت قائما لا أتابعه وأسجد بعد السلام بعد صلاتي لسه. نعم، أقول يا أخي الكريم، لو أنك جئت في الركعة الثانية من صلاة العشاء والإمام قد سهى في الركعة الأولى، أنت صليت مع الإمام كم ركعة؟ أربع ركعات، ثلاث ركعات، هو سهى في الركعة الأولى، يبقى أنت فهيت صلاتك ولا لا؟ لم تسهى. جميل، حينما انتهى الإمام من التشهد الأخير سجد للسهو قبل السلام، تتابعه ولا لا تتابعه؟ تتابعه فتسجد قبل. جميل، طيب لو فرضنا أن الإمام كان قد سهى بزيادة، يبقى هذه الإمتى؟ بعد السلام. تمام، فالإمام بيقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويقول الله أكبر ويكبر، أنت تتابعه أيضا في سجود السهو أم لا؟ ننظر، إذا كنت أنت لم تستتم قائما لسه ما قمت تستجيب الركعة اللي عليك تتابعه في السجود، وإذا استتممت قائما تظل في صلاتك ولا تتابعه في السجود. واضح؟ هذه مسألة سهلة. هذه مسألة من المعضلات، أن رجل جاء متأخر فصلى مع الإمام ثلاث ركعات والإمام صلى أربع ركعات وقام إلى الركعة الخامسة، قام إلى الركعة الخامسة وأنا علي ركعة، أقوم مع الإمام ولا لا؟ الناس سبحوا بالإمام فلم يستمع له، وجاء فعلمت أن الإمام قام لهذه الركعة الزائدة، أتابعه ولا لا أتابعه؟ قولان لأهل العلم أحلاهما مر. قول الأول يقولون لا بد أن تقوم وتتابع الإمام، لأنك إن جلست وفارقت الإمام فأنت الآن قد فارقت الإمام في وسط الصلاة فصلاتك باطلة. واضح؟ قول الأول لازم تتابع الإمام. القول الثاني لا بد أن تجلس ولا تتابع الإمام، لأنك إن تابعت الإمام فقد قمت إلى الإمام أن تقتدي برجل يصلي صلاة باطلة، صلاة زائدة، فإن قمت متعمدا بطل الصلاة. يبقى جماعة بقول إن جعت بطلت إيه صلاة، والثانيين بقول إن قمت بطل الصلاة. الراجح، أنا لا أقول الراجح لكنني أقول ما تميل إليه الناس، قد يقول هو الراجح، ما تميل إليه الناس أن هذا الرجل يقوم خلف الإمام ويتابعه. لماذا؟ لأنه إنه لم يقتدي برجل صلاته باطلة، إنما هي باطلة في ظن المأمومين ولكنها صحيحة في ظنه هو، فقد اقتدى بإمام صلاته صحيحة في ظنه فالاقتداء به صحيح. هذا الذي تميل إليه. طيب ما عليك تكتبه؟ يقول هذا يا شيخ إذا نسى العبد ذكر اسم الله بعد أن أكل ماذا يفعل؟ يقول بسم الله أول وآخره ويأكل، وإن كان الحديث ضعيف يقول بسم الله أول وآخره ويأكل. فضل الشيخ والله إني أحبك في الله حبا كثيرا، أحبك الله الذي أحببتني فيه، معذرة إذا كان السؤال خارجا عن الموضوع. أقول لهذا السائل بارك الله فيك إننا في أمة إسلامية تحتاج إلى شباب يتربون على الطاعة والعبادة، ولا يمكن لنا أن نغلب اليهود ولا أن نفتح المسجد الأقصى ونحن لا نصلي الفجر في جماعة، فمن لبى حي على الصلاة حي على الفلاح لبى حي على الجهاد. أتظنون أن الشاب الذي يتأخر عن الصلاة في جماعة لا سيما صلاة الفجر إذا قيل لا حي على الجهاد هل سيلبي؟ لا يمكن أن يلبي، فنحن الآن في مرحلة التربية والإعداد. بارك الله. هذا سؤال طويل ملخصه أنه تزوج امرأة منتقب أو أقنعها بالحجاب والنقاب فانتقبت والتزمت لكنها قرأ عليها وجد عندها مس أو كذا، وبدأت المرأة تتضجر من النقاب وتقول إن أنا عند القلب ينبغي أن أكشف عن النقاب وإشي من هذا القبيل، وبدأت تتهاون في إظهار الكفين وماذا يفعل معها. أقول يا أخي الكريم لا تطلق، هو يقول ما رأيك تطلقها وتزوج غيرها وكذا، أقول لا تطلق ولكن عليك بالنصيحة واللين، فإن لم تستجب منك فعليك بالأخوات الصالحات يحاول يكونون دائما معه، واعلم أن الإسلام أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بمصاحبة الصالحين والأصفياء وينقص بمصاحبة الصالحين.